هنا القاهرة. الفن في رمضان بيحرك الوجدان، الروح تطير في الفضاء سبحة في لحظة رضا، وبتبهج الإنسان وبتبهج الإنسان وبتبهج الإنسان. ليالي الأوبرا، ليالي الأوبرا، ليالي الأوبرا سهرة من إعداد وتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وأهلا بشهر الخير شهر الكرم. أهلا بيكم معانا وليالي الأوبرا، اللي هنحاول في كل حلقة نكون موجودين في أحد مسارحها. ونتابع كل الفعاليات والحفلات والليالي الرمضانية. وبداية ليالي الأوبرا النهاردة في أول حلقة من حلقاتنا، كان لابد من الذهاب لدار الأوبرا المصرية واستضافة رئيسها الدكتور مجدي صابر. دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أهلا بحضرتك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وليالي الأوبرا ورمضان كريم. دكتور مجدي، الله أكرم، وكل سنة وحضرتك طيبة وجمهورك كله ومستمعيك كلهم بخير، ورمضان كريم علينا وعلى كل المصريين وكل الدول العربية وكل الدنيا بشكل عام. الله أكرم دكتور مجدي صابر، ويا رب رمضان كريم وسعيد على كل الناس وعلى مصر الحبيبة وعلى دار الأوبرا وعلى أسرتك الصغيرة وأسرتنا الكبيرة مصر الحبيبة إن شاء الله. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جتنا الرحمن، الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيعيش في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة. دكتور مجدي صابر، دي أول حلقة من حلقات سهرتنا وليالي الأوبرا، ودار الأوبرا المصرية دائما عامرة وحافلة بالفعاليات من حفلات وسهرات وندوات وأمسيات وأشياء جميلة جدا خلال الشهر الكريم إن شاء الله. نقول كده في البداية، في حفلات، في أمسيات، في ندوات، في إيه نقول أهم الفعاليات في دار الأوبرا المصرية خلال الشهر الكريم؟ إحنا عندنا خلال الشهر الكريم طبعا في البداية، بجانب كل اللي أنا هقوله ده، بجانب البرنامج الخاص بدار الأوبرا اللي هو خلال شهر مايو، إحنا عندنا السنة دي في 5 أماكن. عندنا في المسرح المكشوف، ودي تقريبا 16 ليلة رمضانية ما شاء الله. في المسرح الصغير بنستضيف السنة دي حوالي 5 دول أجنبية وعربية شقيقة، وعندنا فيه أوبرا اسكندرية وأوبرا دمنهور ومعهد الموسيقى العربية. تمام، يعني نقول مسارح دار الأوبرا كلها موجود فيها الفعاليات والسهرات الرمضانية. بالضبط كده حضرتك، وده بجانب البرنامج الرسمي بتاعنا، يعني دي حفلات زيادة أو سهرات زيادة بتتم في رمضان. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه، وبقاله زمان خلوا قولوا شهر طوله خلوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا اسمح لي دكتور مجدي صابر، أهم الفرق المشاركة دايماً في شهر رمضان، كلنا كده بنحب الابتهالات، التواشيح، الطابع الديني اللي بيكون بيمس كده الوجدان خلال الشهر الكريم. فأهم الفرق المشاركة سواء اللي هتقدم أعمال دينية أو أعمال أخرى مرتبطة أيضاً بالشهر الكريم. إحنا السنة دي الحمد لله عاملين برنامج، يعني مش عايز أقول متميز، لا أكتر من متميز بالنسبة للمسرح المكشوف وبالنسبة للمسارح الأخرى كلها. السنة دي عندنا بس الافتتاح بتاعنا في المسرح المكشوف، هيبقى في المسرح المكشوف وخارج المسرح المكشوف في ساحة الأوبرا. جميل. عندنا تعاون مثمر جدا والتعاون جميل جدا مع إدارة الموسيقات العسكرية في إن هم هيجي يقدموا عروض خارج في ساحة الأوبرا حوالي من نص ساعة ل 45 دقيقة بعازفين مميزين جدا بطابور عرض رائع. يخلص الطابور العرض دوت والموسيقات بتاعته والاحتفالية الكبيرة بره، نخش جوه على المسرح المكشوف، هيقدموا فرقة من فرق الموسيقات العسكرية المميزة جدا اللي هتقوم بالعزف والغناء داخل المسرح المكشوف. طبعا الموسيقات العسكرية أو التعاون مع القوات المسلحة العظيمة بتاعتنا، ده تعاون أول سنة نعمله في رمضان، وأنا شايف إنها تجربة هايلة لأنهم عندهم طاقات فنية رائعة، وإحنا لازم يبقى في تبادل بيننا وبينهم في الموضوع دوت. عندنا السنة دي أكتر من نجم وأكتر من فرقة جداد أول مرة يشتغلوا معانا في رمضان. زي مين يا دكتور؟ عندنا عايدة الأيوبي، الفنانة الجميلة عايدة الأيوبي، عادت بقوة خلال السنوات الماضية. بالضبط كده. عندنا المنشد المغربي الرائع جواد الشاري، عندنا الفنانة اللبنانية تانية صالح، دي لأول مرة هتشارك، أول مرة السنة دي، والمنشد جواد الشاري برضك أول مرة يشارك السنة دي. عندنا طبعا من النجوم بقى الكبار اللي أول مرة يجي معانا برضك خلال الفترة اللي فاتت دهيت، أو منذ تولية رئاسة الأوبرا قبلها حتى في البيت الفني، الفنان خالد سليم في السهرات الرمضانية. ده بجانب النجوم الكبار بتوعنا اللي احنا دايما بنحب ان يبقوا موجودين معانا، زي الفنان مدحت صالح، زي الفنان علي الفلباوي، عندنا زي الفنان نسمة محجوب، والفنانة دينا الوديدي، الشيخ ياسين التهامي، غالية بن علي، المولوية، الأستاذ عامر التوني، فرقة الحضرة، مجموعة مميزة جدا جدا. وعندنا برضك فرقة الإخوة أبو شعر. محمد رسول الله صاحب. الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وإحنا معاك في أول حلقة من حلقتنا ليالي الأوبرا وسهرتنا الرمضانية الجميلة اللي هنكون معاكم طوال الشهر الكريم إن شاء الله. في ليالي خاصة بقى نقول ليالي عربية اللي بتتميز بيها دار الأوبرا المصرية دايما، دول مين المشاركة؟ كان دايما تونس، المغرب. السنة دي عندنا طبعا تونس بردك مقدمة فرقة رائعة اسمها مجموعة روضة عبدالله. عندنا السنة دي الجداد بقى طبعا دولة الكويت الشقيقة مقدمة فرقة معيوف المجلي، ودي فرقة مميزة جدا. والمغرب مقدمة الفرقة المحمدية. عندنا سفارة لبنان مقدمة فرقة فهد العبدالله، ودي فرقة رائعة للدبكة اللبنانية والتراث اللبناني، فرقة رائعة مميزة جدا. واحتمال كبير جدا ان فرقة سريلانكا تبقى موجودة برضك بعرض مميز في رمضان ان شاء الله. هل الليالي العربية كلها على مسرح واحد من مسارح دار الأوبرا، ولا هيكون ليها اكتر من حفل على مسارح أخرى؟ بصراحة احنا طبعا مقدمينها في المسرح الصغير في الأوبرا، وكمان في مسرح دمنهور مودين فرقة معيوف الكويتية وفرقة الفرقة المحمدية المغربية لدمنهور. بحيث ان احنا بنتيح الفرصة زي ما بنقول لغير قاطني القاهرة ان هم يشوفوا الفن الجميل برضه. بالضبط حضرتك، بالضبط. في مناسبات كتير هتيجي في شهر رمضان، هل برضو دار الأوبرا بتراعي في أثناء هذه المناسبات الحفلات زي العشر من رمضان، غزوة بدر، نقول العشرة الأواخر من شهر رمضان، هل هيبقى فيه بقى حاجة مميزة لهذه الحفلات في هذه الأيام؟ زي ما حضرتك قلتي، احنا طبعا عاملين حساب ان شهر رمضان الكريم كله مناسبات، هو الثلاثين يوم كلهم مناسبات، كلهم أكيد. أيام جميلة. واحنا طبعا حاطين في الحسبان عندنا يوم عشر رمضان طبعا جايبين بردك فرقة الموسيقى العسكرية بجانب فرقة الإخوة أبو شعر اللي هيقدموا على المسرح مكشوف، جايبين الموسيقى العسكرية بيعملوا لنا احتفالية كبيرة برا، أغاني وطنية وأغاني دينية خلال الـ الـ الـ اليوم كله في الساحة الكبيرة بتاعتنا في دار الأوبرا المصرية احتفالا بالعشر من رمضان. ده بجانب طبعا إن في الأواخر من رمضان مقدمين في الليالي الوترية، مقدمين مثلا فرقة المولوية الشيخ ياسين التهامي، مظبطين الأيام. ربنا يبلغنا جميعا ليلة القدر يا رب، بحيث ان احنا نبقى يعني مظبطين الفرق الدينيه المميزه دهيت في الايام الجميله دهيت ان شاء الله. اكاد من فرط الجمال، فرط الجمال لازوب، اكاد من فرط الجمال، فرط الجمال لأزوب. هل يا حبيب في رضاك، في رضاك نصيب؟ هل يا حبيب في رضاك، في رضاك نصيب؟ جعلت قلبي يهفو دوما، يهفو دوما للقاء، جعلت قلبي يهفو دوما، يهفو دوما للقاء. وإذا ذكرت يا حبيبي، يا حبيبي أطيب، فإذا ذكرت يا حبيبي، يا حبيبي أطيب، بمجرد الأذكار قلبي يغيب. إني الأسى معاكم مستمعينا الأعزاء وليالي الأوبرا بصحبة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وإحنا في أول حلقة من حلقات سهرتنا في الشهر الكريم. دكتور مجدي صابر، أيام مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية كنتوا بتعملوا حاجة جميلة قوي، اللي بيجي يحجز ويحضر مجموعة من الحفلات بيبقى ليه تخفيض. هل ده هيكون برضو موجود أيام الشهر الكريم اللي هيتابع كل السهرات والليالي الرمضانية؟ هل في خصومات أو للمجموعات حتى في تخفيض، ولا إيه الأخبار في الأسعار؟ هو بالنسبة للمجموعات إحنا عندنا تخفيضات المجموعات، بس بيجوا يقدموا زي طلب بعدد المجموعة وإحنا بنديهم فوق المجموعة ديت، أو بيبقى في نظام إن هم ياخدوا جانب العدد الكبير من المجموعات، ياخدوا مجموعة كبيرة من الدعوات مقابل ليها. وإحنا دلوقتي بندرس إن يبقى من خلال أونلاين، إن ما يبقى في مجموعة بتحجز عدد معين يبقى ليها تخفيض معين، بس لسه ما تمش تنفيذه على الأونلاين دوت، بس إحنا بننفذه بشكل داخل الأوبرا لما حد بيجي يطلب نوادي. مجموعات لو حد هيحضر كل الليالي الرمضانية حتى الآن الأونلاين محدد إن كل واحد بيحجز بيبقى الحفلة بحفلتها يعني. تمام. الدكتور مجدي صابر، يعني نقول خلال عام 2019 التركيز على المرأة الشباب وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، هيكون أيضا في تركيز على هذه الفئات في رمضان؟ إحنا دايما ذوي الاحتياجات الخاصة دول في عيوننا وفي قلوبنا وأصدقائنا في الأوبرا هنا، هو بنقدم حفلات كتيرة جدا ليهم، وعندنا في مركز تنمية المواهب قسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتم قريبا جدا خلال الأسبوعين اللي فاتوا كان تم في دمنهور فتح قسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا طبعا عاملين خلال 2019 كنا قايلين واتخذنا قرار وتم تنفيذه ان في تخفيضات كبيره جدا لذوي الاحتياجات الخاصه والمحاربين والكبار السن، ان في تخفيضات للطلبه، التخفيضات دي ساريه حتى في السهرات الرمضانيه الحمد لله. جميل. في تعاون بيننا دايما وبين جمعيه النور والامل في اللي بتعرض عروضها عندنا وبتقدم حفلاتها عندنا دايما. اسعار التذاكر نقول في متناول كده الناس البسيطه اللي عايزه تيجي تستمتع خلال شهر رمضان المعظم إن شاء الله؟ أنا أتحدى أنها أقل من أي مكان في مصر. جميل. موعد السهرات هتكون بدايتها الساعة كام بعد التراويح إن شاء الله؟ إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله بعد التراويح هتبقى تقريبا الساعة 9 في المسرح المكشوف و9 في المسرح الصغير، ولو لقينا أن التراويح قربت يعني ممكن تبقى 9:30 إن شاء الله بإذن الله. اسمح لي دكتور مجدي صابر، طقوس حضرتك الرمضانية خلال الشهر الكريم، وحضرتك نقول في منصب يعني بيتطلب وجود حضرتك أغلب الوقت داخل دار الأوبرا المصرية بمختلف مسارحها. أنا شخصيا رمضان بالنسبة لي ده بيبقى شهر السعادة، شهر الصحة. أنا باجي الأوبرا الصبح زي ما باجي، وبمشي من الأوبرا حوالي الساعة 4، وبعد كده باجي للأوبرا بعد صلاة العشاء، أحضر السهرات الرمضانية اللي بستمتع بيها، مش كأني رئيس أوبرا بس، لا بستمتع كواحد من الجمهور بقى بالظبط كده، اللي بتبقى رائعة وجميلة جدا. الأغاني الدينية الجميلة الواحد يعني بيبقى بيحس بالروحانية وبيحس بالسعادة فيها، الأغاني النجوم اللي موجودين وانتقائهم للأغاني. أنا باجي مش بس عشان رئيس أوبرا، لا باجي لأني بحب جدا أستمتع وأتفرج وأسمع الحاجات الرائعة اللي بتتقدم سواء في المسرح الصغير أو المسرح الكبير أو حتى في معهد موسيقى عربية. يعني بروح هنا وهنا وهنا بحيث ان الواحد يبقى شايف الحاجات اللي يعني انا بشوف ان مثلا فرق زي اللي بتيجي مثلا من تونس وبتيجي من المغرب وبتيجي من لبنان، فرق رائعة يعني، تبقى سهرة جميلة جدا، تبقى فرصة لتذوق فن جديد وجميل بالنسبة لنا. بالضبط حضرتك كده. زائد بقى النجوم اللي موجودين في المسارح في مسرح المكشوف اللي احنا جايبينهم 16 ليلة، انا بحس ان خسارة ان ما اتفرجش عليهم كلهم، لازم اتفرج. وبتقدر حضرتك برضو تروح يوم دمنهور يوم اسكندرية يعني، ولا بيبقى كله في القاهرة؟ في الغالب صراحة علشان ابقى صريح، في الغالب بيبقى الاغلبية في القاهرة يعني. الجمهور بيبقى كتير في القاهرة، المشاكل موجودة في القاهرة، الفرق الكبيرة ديت موجودة، بس بالرغم ان احنا بنودي الفرق دي برضك لدمنهور واسكندرية، بنوديهم للقاهرة ودمنهور، لما بيتطلب الامر بروح على طول لاسكندرية او دمنهور يعني. المسك والكفو معاكم مستمعينا الأعزاء وليالي الأوبرا بصحبة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وإحنا في أول حلقة من حلقات سهرتنا في الشهر الكريم. حضرتك بتلاقي وقت بقى تتابع المسلسلات الرمضانية، البرامج الإذاعية، ولا كله دار الأوبرا وبس؟ لا طبعا بتابع، طبعا بتابع، طبعا بتابع كل تقريبا الـ يعني زي ما أولادي في البيت بيشوفوا كله، أنا ببقى قاعد معهم بشوف قبل ما أروح مجي الأوبرا بتفرج، وبعد ما أروح من الأوبرا بتفرج. موسم حافل 2019، وأعتقد أن بعد نهاية شهر رمضان الكريم والعيد الصغير بتستكملوا موسم دار الأوبرا والاستعدادات لنقول 2019-2020 بالضبط. حضرتك كده احنا طبعا من دلوقتي شغالين على البرنامج الجديد اللي هو بتاع السنة الجاية اللي هو موسم 2020، وتقريبا يعني انتهينا من 75% من شكله اللي هيتقدم عليه. إن شاء الله خلال شهر رمضان يتم استكمال 25% الباقيين، وإحنا بنجهز برضك دلوقتي للمهرجان الصيفي، سواء في القلعة سواء بالضبط كده، سواء اللي في المسرح المكشوف أو في الإسكندرية أو في دمنهور أو في المسرح الروماني أو في القلعة. وإحنا عاملين في حسابنا إن يعني لازم المهرجانات السنة دي تبقى السنة الفاتت كانت هايلة، واللي قبلها كانت هايلة، واللي قبلها كانت هايلة، السنة دي عايزين يبقى في تميز برضك عن السنين اللي فاتت إن شاء الله. الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الحقيقة إحنا استمتعنا نقول كبداية وتشويق للسادة المستمعين إن هم يحضروا معانا حفلات دار الأوبرا المصرية والليالي الرمضانية، نقول المتعددة اللي بترضي جميع الأذواق إن شاء الله. الدكتور إن شاء الله، وأنا بدعو كل مصر وكل حد موجود داخل مصر إنه يجي يتفرج على السهرات الرمضانية اللي هي تعتبر من أجمل ما يقدم في مصر في رمضان إن شاء الله. ودي كانت بداية للتعريف بسهرات الأوبرا الرمضانية، ومن الأسبوع اللي جاي هنكون معاكم إن شاء الله دكتور مجدي، ونقل يعني نقول لبعض المسامع من الحفلات واللقاءات مع الفنانين أيضا بإذن الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، ورمضان كريم، وحضرتك نورت سهرتنا الليلادي وليالي الأوبرا وأولى سهرتنا. مرسي لحضرتك جدا، وتمنياتي لكل مصر وكل الوطن العربي بالسعادة إن شاء الله، ورمضان كريم. الله أكرم. شكرا دكتور مجدي صابر. شكرا لحضرتك. شكرا مستمعينا الأعزاء، وهنوعدكم إن شاء الله السبت اللي جاي هنكون مع سهرة جديدة وليالي الأوبرا واحتفالية جميلة من دار الأوبرا المصرية ولياليها الرمضانية، ومسامع متنوعة من بعض الحفلات والسهرات إن شاء الله. كل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع ليالي الأوبرا. ليالي الأوبرا. ليالي الأوبرا سهرة أعدتها وقدمتها لكم نزل الدسوقي.